أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم

مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذي